حصريا على موقع djkimo.com. صعب في يوم ننسى يفضل واخد روحك منك عايش على ذكرى فاكر كل حاجة بتفاصيلها كله خلاص محفوظ اي حاجة من ريحته شايلها وليها مكان مخصوص ننسى ايه بقى هو مين لقى حبه راح وما وجعهوش من شقى لشقى حاجة متعبة للي حبوا ما بينسوش ننسى ايه بقى هو مين لقى حبه راح وما وجع حاجة متعبة اللي حبوا ما بينسوش اللي حبوا ما بينسوش حصريا على موقع djkimo.com.